سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله اقرا. يا ايها الناس اتقوا ربكم، يعني اتعوذوا بربكم. وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآية شرحناها لكن لم نتكلم على ما فيها من أحكام أو فوائد، أما معانيها دلالة ألفاظها فقد شرحناها فيما سبق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فيه أمر بالعبادة يؤخذ منها حكم، وهو الأمر بعبادة الناس ربهم سبحانه وتعالى. فاعبدوا ربكم، قلنا أن الله عز وجل اختار هذا الاسم من سائر أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى ليبين سبب الأمر بالعبادة، أن من خلقك هو المستحق لأن تعبده لا تعبد غيره، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف تجعل له شريك؟ كيف تصرف جزءا من العباد لغير من خلقك؟ هذا لا يسمح. بل اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. بعد أن بين الرب واستحقاقه للعبادة، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ربوبيته وأنه مستحق لجميع العبادة لأنه جعل لنا الأرض فراشا وجعل لنا السماء بناء، يعني الأرض تقلنا فراشا، يعني تقلنا، لو كانت الأرض مضطربة أو كانت كلها نتوءات أو كانت صلبة الحديد كيف يستمتع الإنسان؟ ما يتمكن. لكن من رحمته أن جعل الأرض فراشا وجعل السماء تظلنا، أي بأنها كالقبة تحمينا، لأن لو لم تكن كذلك قد يكون ما يكون من توقع نزول أشياء أو حدوث أشياء من فوق، لكن الله جعل كأنها سقفا محفيا لنا. خاض السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. بعد أن بين الأرض والسقف المحفوظ، بين ما يقيتنا على هذه الأرض من طعام وشراب، كل هذه أوصاف لله سبحانه وتعالى الرب الذي يستحق العبادة. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا، هذا الحكم الثاني. الحكم الأول الأمر بالعبادة، الحكم الثاني الذي استفاد منه النهي أن يجعل الإنسان لله ندا. فلا تجعلوا لله أندادا أي جنس الأنداد، لا معنى الجمع، لا يفهم الإنسان لا تجعلوا لله أندادا لكن لك أن تجعل ندا واحدا، ليس كذلك، المراد جنس الأنداد. ثم قال وأنتم تعلمون، أي أنتم تعلمون، لها معنيان، إما أنكم تعلمون أن الله هو الذي خلق هذه لا غير، فمن خلق هذه الأشياء هو الذي يستحق أن يعبد، أو بمعنى وأنتم تعلمون أي وأنتم عندكم علم، أنتم علماء متصلون بالعلم، فلا تستحق مفعول، يعني إذا قال الإنسان أين مفعول تعلمون، يقول هذه لا تتطلب مفعولا، مطروح المفعول منها، القصد منها وأنتم تعلمون أي وأنتم أهل للعلم، أنتم مؤهلين بما فيكم من علم. اقرأ ما بعدها من آيات. وعز وجل بعد أن قرر الله سبحانه وتعالى الربوبية واستحقاقه للعبادة انتقل إلى حكم آخر وهو تقريره النبوة. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أنه خالق كل شيء وأنه هو المستحق لأن يعبد لا غيره انتقل إلى إثبات النبوات إثبات النبي إثبات النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن كنتم في ريب. من هم المخاطبون هنا في هذه الآية؟ يا أيها الناس، جميع الناس ها؟ لكن خص الناس، قلنا إذا قيل يا أيها الناس المقصود بها غير المؤمنين غالب، وإلى الأصل يدخل فيها كل الناس بما فيهم المؤمنين. فإذا قال يا أيها الذين آمنوا فهي خاصة بالمؤمنين، فإذا قال يا أهل الكتاب فهي خاصة كذا، إذا خاطب المنافقين فهي خاصة به. فلما قال يا أيها الناس جميع الناس، بس ما قال وإن كنتم في ريب دل على أن المخاطبين هم غير المؤمنين. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إن كنتم إن شرطية، وقلنا فيما سبق أن إن غير إذا تأتي للمحقق، لكن إن تأتي للمتوهم وتأتي للمحقق غير المعلوم زمان وقوعه. لكن إذا علم زمان وقوع ما تقول لا، ما تقول إذا طلعت الشمس، إن طلعت الشمس إن الشمس تطلع، واضح؟ ولا تقول إن مات زيد، لأنه زيد سيموت، واضح؟ لكن إن جعلته مبهما للزمان جاز. قلت إن مات زيد في هذه الأيام لك أن تقول، لكن تقول إن مات زيد بمعنى أنه يمكن يموت يمكن يستحق الخلود، لا تأتي بها إن، فإن تأتي للشيء غير المتحقق وقوعه أو المتحقق وقوعه في زمان مبهم. فلذلك قال سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إن كان حصل منكم ريب، مع أنه فيه ريب هو، لكن الله عز وجل تنزل ذلك لأجل أن يخاطبهم بشيء يلزم منه حجة سنقررها فيما يأتي. إن كنتم أيها المخاطبون من غير المسلمين منافقين وكفار ويهود ونصارى في ريب في شك، قلنا الريب فسروها بالشك، لكن الريب أخص من الشك، لأن الشك تردد بين وجود وعدم، بين إثبات ونفي، لكن الريب تردد فيه تهمة، الريب تردد فيه تهمة. وإن كنتم شاكين متهمين هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزلنا عليه هذا القرآن، وإن كنتم في ريب مما، يعني من إما بمعنى ابتداء مما نزلنا على عبدنا، وإن كنتم في ريب من الشيء أو بمعنى السببية، لكن ابتدائية تكون أفضل. إن كنتم في ريب من الأمر الذي نزلناه على عبدنا وهو القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إن كنت في شك فافعل كذا، إن كنت يا أخي في شك من قول فلان اذهب إلى أبيه فاستبصر الحكم. هذا لإثبات الأمر، لكن هنا فأتوا ليس للتثبيت، إنما جاء بها للتحدي. انظروا فأتوا جواب الشرط، إن قلنا حرف شرط يتطلب جواب، إن تفعل كذا يحصل كذا، وإن فعلت كذا حصل كذا، إن كنت في ريب فأتي بكذا وكذا. فأتوا هنا جواب الشرط، لكن جواب المراد به التحدي لا التثبت. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبد الذي أنزل على العبد، ما هو على العبد الكريم صلى الله عليه وسلم، ما هو القرآن الكريم، كانوا في شك أنه ليس بكلام الله وأنه ليس منزل من عند الله، لأنه لو صدقوا أنه من عند الله لثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. من صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم لابد أن يصدق المنزل عليه. كيف تعرف صدق هذه المعجزة إلا بدلالة من نزل عليه هذا القرآن الكريم؟ فلما شكوا في النبي صلى الله عليه وسلم شكوا في هذه فيما أنزل عليه، قال وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا. اختار الله هذا اللفظ هذا التشريف في أربع المقامات. والله عز وجل إذا قال عبدي وعبادي لها معنيان يتطلق على الصلاحان، العبد بمعنى التشريف والتكريم الذي خص بالعبادة طوعا من عنده، خضع لله من عنده وذل نفسه لله من عنده واستجاب لأمره، فهذا عبد لله، عبد شرع وعبد طواعية. وفي عبد قهر أخذت القوة والقهر فهو عبد لله رضي أو لم يرضى، هذا يدخل فيه الكافر. يقول كلكم عباد الله، أليس كذلك؟ الكافر عبد لله، والمجرم عبد لله، والمنافق عبد لله. لكن إذا قال هذا عبد لله فإن عنيت به الطاعة فهي عبادة تشريف وتكريم. فإن كان قال عبد لله وأدخلت فيه الكافر وغير المؤمنين فمعناهم أنهم عبيد الله تحت القهر والقوة والسلطة. لا أحد لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ما أحد يخرج عن عبوديته، لا أحد يخرج عن عبودية الله إما بالطواعية ولا بالكراهية. واضح؟ لكن لما قال عن مما نزلنا على عبدنا عبادة تشريف وتكريم كما اختار الله سبحانه وتعالى هذا اللفظ حين أسري بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، سبحان الذي أسرى بعبده. الشاهد قال وإن كنتم في ريب في تهمة من هذا الذي أنزلناه على عبدنا فأتوا بسورة من مثل. قلنا طلب الإتيان طلب تحدي، دل على طلب التحدي لتأتي لإثبات أن الشيء حق وأن الشيء موجود، أو لإثبات أن هذا الشيء باطل وغير موجود. فلان تحدى فلان على أن هذا موجود أو غير موجود، هذا موجود أليس كذلك؟ والتحدي أنواع، لكن التحدي هنا بالإتيان بالقرآن، بإتيان بمثل هذا القرآن. فأتوا بسورة أي بجزء وقطعة منه، ولذلك سمت السورة سورة لأنها مفصلة على سور، لأنها مفصلة على سور كسور البناء، لأنه قطع قطع قطع. والحكمة في هذه السور أنها تتوافق مع نزول القرآن، لأن القرآن نزل منجم حسب الوقائع وحسب حاجات الناس وحسب أسئلة يسألون سؤال فتنزل الآية. ثم أن فيها حكم أخرى وفوائد عظيمة، منها سهولة الحفظ وسهولة القراءة، لمن حفظ كل ما انتهى من سورة انتقل التي تليها أسهل عليه لو كان نظما واحد. وكذلك في المذاكرة وفي المراجعة وفي القراءة أسهل على من يقرأ لما تكون هكذا. فقال فأتوا بسورة، لم يقل سورة طويلة سبحانه وتعالى، ولم يطلب سورة قصيرة ولا وسط، فكانت مطلقة، فدل على أن الإتيان بأكثر الصور ثلاث آيات، قل هو الله أحد أو إنا أعطيناك الكوثر، هذا قد سورة. طلب منهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، هذا قلنا فأتوا بسورة إن كنتم قريبا. جواب الشرط هو الأمر بالإتيان، فإذا عجزوا عن الإتيان ما الذي يثبت؟ إذا قلت إن كنت في شك يا أخي من أن هذه الثمرة ليست رائجة في الأسواق فأتي بثمرة أخرى وحاول أن تبيعها، فإن راجت دل على أن هذه صحيحة وثمرة طيبة يقبلها الناس، وإن لم ترد دل على أنها فاسدة. فلما قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، كلمة من مثله لم تأتي في القرآن إلا في هذه، المن حرف الجر، وإلا جاءت أكثر من سورة، جاءت في سورة هود وجاءت في سورة يونس، في سورة الإسراء قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعت. ما قال من مثله بسورة يونس. فأتوا بسورة مثله. وكذلك بسورة هود. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة لعشر سور مثله مفترات. وبعدها فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعت. فما فيها من. فجاءت من في سورة البقرة. فمن هذه لابتداء الغاية. إما من مثل إما لبيان الجنس أي من مثل هذا القرآن فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن الذي في علم المغيبات والفصاحة والجزالة أو فأتوا بسورة من مثله والضمير في مثله. إن الله عز وجل يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. المنزل ما هو؟ القرآن. ونزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مثله الضمير في مثله إما يعود على المنزل أو يعود على المنزل عليه. فأتوا بسورة من مثله. أما الآيات الأخرى فلا تحتمل إلا على عودها على الآيات الكريمات على هذا القرآن الكريم. لكن هنا قد تحتمل أن الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه يعود على القرآن الكريم. فإن كان المراد به القرآن الكريم فأتوا بسورة من مثل سور هذا القرآن الكريم فالتحدي بأكثر سور من هذا القرآن الكريم. إن كان المخاطب فإن كان المراد الضمير في مثله يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود فأتوا بسورة من مثل هذا الرجل الأمي الذي لا يعرف الكتاب ولا القراءة أو مثل هذا النبي الصادق الطاهر الذي لا يعرف عنه كذب قط. فاهم هذا؟ فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ادعوا يعني نادوهم. واضح؟ قل ادعوا فلان أي ناده لأن الدعاء هو النداء. ناده إليك ليقبل وليشهد. قال شهداءكم. الشهداء مفردها شهيد أو مفردها شاهد. إن كان بمعنى الشاهد هو الذي يشهد الأمر وإن كان بمعنى شهيد هو الحاضر لكن أحدهما يلزم منه الآخر لأن الحاضر يلزم منه المشاهد. حاضر. وادعوا شهداءكم أي الذين يشهدون ويعاينون هذا. لأن ما استحضرت الآية التي في سورة طه في موسى حين طلب من فرعون أن عنده آية وجمع السحرة. الشاهد أن الشهداء إما بمعنى الشاهد وهو الحاضر أو الشهيد بمعنى الذي الشهيد بمعنى الحاضر أو الشاهد الذي يرى الشيء. وادعوا شهداءكم من دون الله. ما فائدة طلب الشهداء واستدعائهم؟ ما غرض منهم؟ لأن من كان في موقع القوة وعنده البراهين والبينات يستحب ويحب ويريد ويميل إلى أن جمعا من الناس يكونون معه إما لتقوية ما عنده أو لإثبات أنه صادق. والله عز وجل يقول ادعوا كل من أردتم من حاضرين يؤيدونكم ويوافقونكم فليشهدوا أنكم جئتم بمثل هذا القرآن وهاتوه. وهذا فيه أبلغ أنواع التحدي وفيه نوع من استفزاز الذي حسها كأنك تفض على شيء. واضح هذا؟ وكون والنبي صلى الله عليه وسلم مكث معهم سنين وكانوا يبغضونه وشد البغض ويحاولون إيصال الهداية إليه بكل وسيلة، وتمكن البغض من قلوبهم إلى أنهم يحاولون تثبيته أو قتله أو نفيه، وحماه الله ونجاه من ذلك. فمن كان هذا مقصده في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بقرآن ويقول لهم وللجمع العظيم من غيرهم من أجلاس العرب: أيها الناس إن كنتم بشك من هذا جيبوا سورة غير هذه، جيبوا سورة من مثل هذه السورة، ثم اجمعوا جمعكم العظيم، اجمعوا من شئتم من الشهداء ليحضروا وليشهدوا وليعانوا ما وليعاينوا ما ما ما مكنتم من الإتيان بمثل هذا القرآن إن استطعت. ففيه نوع تحدي في غاية الوضوح: وادعوا شهداءكم من دون الله. ايش معنى دونه؟ دون لها معنيين، استعمل احيانا بمعنى اقل من الشيء، تقول عمر دون زيد اقل منه رتبة، او فلان دون فلان اذا كان اقل منه اما في الرتبة او في السن او في الشرف او ما الى ذلك. وقد يكون تكون اقل في المكان، تقول البصرة دون الكوفة، وتقول مكة دون المدينة بمعنى انها اقرب واقل. وقد تكون دون بمعنى رديء، هذا المال دون اي ليس بجيد. واغلب ما جاء في القرآن كلمة من دوني مجرورة بمن بمعنى من غيري، الدون هنا بمعنى الغير، وتأتي احيانا لا بمعنى وتأتي دون بمعنى اسم فعل دونك هذا الشيء اي خذه وتناوله. اذا قلنا من دون دان من غير اي من غير الله، وادعوا شهداءكم من غير الله، كل من احببتم يشهد لكم من جنس وانس غير الله سبحانه وتعالى نادوه فلا يستطيعون. فدل على ان هذا القرآن لا يستطيع اليه بشر ولا ملك ولا جن ولا غيره، كل مخلوق لا يستطيعون الاتيان بهذا القرآن، كان من دون الله من غير الله سبحانه وتعالى. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. صادقين في ماذا؟ بان هذا القرآن من غير منزل على الله، او بان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه هذا القرآن. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، فان لم تفعلوا هذه كلمة إن، وقلنا إن تأتي للتردد، وهذا كلهم من باب التنزل لإلزامهم الحجة، وإلا الله سبحانه وتعالى عالم بأنه لا يفعلون، ولذلك اختار هذا اللفظ، فإن من باب التسهيل وتشجيعهم، ثم يأتي من هذا التشجيع سخرية، فتشجع إنسان وقلته يا أخي معك سيف وكذا اقتحم وانزل بها ادخل الحصن، وتعلم أنه عاجز وجبان، كذلك هنا افعل هذا، فإن لم تفعلوا وإلا كان يعني السياق القضي وإذا لم تفعلوا، لكن النقطة البلاغية اختار كلمة إن، والله عالم محقق أنه لا يفعلون، فإن لم تفعلوا ثم أكد ذلك وقال ولن تفعلوا، وهذا في غاية التحدي وفي غاية يعني طلب المعاندة والمعارضة. فإذا قلت يا فلان تحداك في أن يأكل هذا الطعام، وتقول له إن استطعت فكل ولن تستطيع، إذا قلت فلن تستطيع بعثت فيه النخوة إن كان فيه شهامة، وأثرت فيه الحمية إن كان فيه حمية، انظروا لا قولي ولن تفعلوا، ترى في غاية القوة في استفزازهم. ودل هذا على أن هذه المعجزة خالدة، لأن العرب أوتوا فصاحة وأوتوا قوة واقتدار في بلاغة الأسلوب وتصوير الأشياء وتقريبها، ولذلك كانت الآيات البينات لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أعظمها هذا القرآن الكريم، الذي فيه غاية البلاغة فيما كان فيه القوم فيما اتصف فيه القوم، لأن غالبا كل نبي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن عليه البشر، وإني أوتيت القرآن هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، فإن الذي أوتيته هو القرآن، كل نبي جاء بآية. فعيسى عليه السلام جاء بإحياء الموتى وشفاء الأبرص والأبرص لأنهم كانوا أهل طب وأهل صناعة، وجاء موسى عليه السلام بالآيات البينات يضع يده في صدره فتخرج بيضاء، يرمي بالعصا الجماش فتتحرك لأنها حية تسعى لأن القوم مشهورين بالسحر والشعوذة، فجاءهم بآيات مما هم فيه كذلك. فكل نبي جاء بآية مما كان القوم يشتهرون به، فجاءت هذه الآيات الفصيحات وهذا القرآن الكريم في غاية البلاغة لأن القوم اشتهروا ببلاغتهم في وفصاحتهم في التعبير والنطق والكلام. ثم قال ولن تفعلوا، فلما قالوا لن تفعلوا يعني الآن أو في المستقبل أو في جميع الأحوال والسنين، في جميع الأحوال والسنين والأزمان إلى أن تقوم الساعة، وهذا في غاية التحدي. فإذا جئت للخصم المعاند المضغط وتقول هذا لن تستطيعه، كأنك تستفزه وتستحثه أن يأتي بجميع قواه وشهداء لفعل ذلك، فكون يستفزهم بهذا وما فعلوه دل على صحة هذا القرآن الكريم أنه منزل من عند الله، لأنه لم يستطع أحد أن يأتي بمثله، وما عجز عنه الناس دل على أنه معجز. الآن الشلة في مسألة نتكلم عنها بعض التفسير وهي متعلقة بأصول الدين. القرآن سماه الله آيات وسماه براهين وسماه دلائل، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الآيات نبع الماء من بين أصابعه وأن يكلمه أن يحن إليه الجذع ويبكي يسمع الناس صوته وأن يدعو الشجرة وتخد الأرض فتأتيه، ومن هذه الآيات سماها السلف الصالح وسماها الله سبحانه وتعالى آيات وبينات وبراهين، ثم سماها الناس فيما بعد معجزات، سميت معجزة ومصطلح متأخر. واضح؟ فإذا أطلقنا على أن هذا القرآن معجزة أي بمعنى آيات وبينات وبراهين كما سماها الله سبحانه وتعالى، هي الوحيدة فيما أعلم فيما جاء فيه التحدي. أما البينات الأخر والدلائل الأخر التي يطلق عليها معجزات فقد تبلغ الألف والألفين وأكثر من ذلك، ما سافر سفرة صلى الله عليه وسلم إلا فيها من المعجزات شيء عجيب، وما جلس مع قوم إلا وظهر منه المعجزات شيء عجيب. هذه الآيات فيها كثيرة جدا لا تحصى، لكن ليس فيها معجزة للتحدي، ليس فيها من تلك الآيات ما طلب فيها التحدي، ليست فيها معاندة وليست فيها مطالبة من الخصم أن يأتي بمثل ذلك، إلا كتاب الله عز وجل هو الذي جاء فيه التحدي. عرفنا؟ لا عرفنا أن سائر الآيات ما طلب فيها تحدي، إنما جاءت بتقدير النبوة وصدق هذه الرسالة وأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مبعث من ربنا سبحانه وتعالى. جعل من جعل أن المعجزة لا تكون معجزة إلا بشروط ثلاث: أن يكون فيها تحدي، وأن تكون لصدق المدعى عليه أي إثبات النبوة، لا بد أن يأتي بمعجزة، وأن يكون هذه المعجزة مطلوب منها تحدي، وأن تكون معجزة بمعنى لا يقدر عليها البشر، بمعنى أنه لا يستطيعها البشر، لا يستطيعها بمعنى سنتكلم عنها فيما بعد، وأنها يطلب منها التحدي بمعنى المطالبة بالمثل والمعاندة التي يظهر فيها إعجاز الخصم، فكون أن يكون المقصود منها إثبات نبوة، فإن لم تكن ذلك فلا تكون معجزة. ثم جعلوا هذه المعجزة الآيات البراهين لا يفرق فيها بين معجزة الساحر والكاهن والشيطان وبين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول الأشاعرة، فجعلوا ما في فرق بين الساحر وبين الكاهن وبين المشعوذ إذا استطاع أن يأتي بشيء، يقول هذا مما يعجز به البشر، وهذا فيه طلب التحدي. لكن الفرق أن هذا الشيطان وهذا الساحر ما طلب أن يدعى أنه نبي، فليست هذه بمعجزة. واضح؟ عرفنا هذا القول، لكن ليس قول أهل السنة هذا، ليس هذا بقول أهل السنة. أهل السنة يقولون أن المعجزة دليل على صدق النبوة، والدليل يستلزم المدلول، فكل معجزة لا بد أن تثبت أن هذا دليل على الرسالة. فلا يكون الشيطان يأتي بخارق من الخوارق، أو الساحر بخارق من الخوارق يطير في السماء، أو يطلع ماء من البحر، أو ينضب عين الماء. هذا لا يقال أنه